إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأشهر المباركة وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لو سألت أي مسلم ما مقصود وجودك ولما خلقك الله، لأجابك بالآية التي لا يكاد مسلم على وجه الأرض إلا يحفظها، فيقول لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اختلف العلماء في تفسير حقيقة العبادة، فكل فسره بطريقة وكلها عبادة، لكن ما أجمل أن تسمع التفسير من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطانا الحبيب صلى الله عليه وسلم ميزان: الانتساب للعبادة سهل، فكل واحد منا سهل أن يقول أنا عابد، إذا قام ببعض الأعمال فيقول: يا شيخ أنا عابد، بل قد يشعر أنه من أعبد خلق الله. يا رسول الله، هل من ميزان أقف عليه لأعرف أين أنا من العبادة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. يأخذ هذا الحديث كثير من الشباب وكثير من الناس ليطبق في الدعاء خلف الإمام نهار الجمعة، أو في الصلوات، أو في رمضان، أو في الوتر، أو في الدعاء، أو في اللقاءات العامة، هذا من الدعاء، لكن ليس هذا المقصود الأول من الحديث. المقصود الأول من الحديث أن تسأل نفسك أنت: هل لك دعاء خاص بعيد عن الدعاء الجماعي بينك وبين الله؟ فإن وجدت فاحمد الله. فهذه أول مقامات العبادة. ليس كلامي في هذه الخطبة عن الدعاء وعظمته، مع أن الكلام عن هذا عظيم، إنما سيدور الكلام في هذه الدقائق القليلة في هذه الخطبة بإذن الله جل جلاله عن حالة، عن صفة لا بد للمسلم أن يتصف بها عند الدعاء، حالة يحبها الله تكون في الدعاء. الكثير منا يبحث عن القيام بالعمل، وليس القيام بالعمل فقط هو المطلوب، إنما كيف قمنا بالعمل، كيف قمت بالعمل، كيف دعونا الله. لا أتكلم عن من ليس عنده أصلا دعاء خاص، أتكلم عمن وفقه الله للدعاء. هذه الأيام أيها الحبة في الله، منذ أكثر من 3 أشهر وكل يوم الجميع تقريبا يرى ويسمع الأخبار التي بفطرتك بطبيعتك تدفعك للبكاء، تدفعك للتأثر، تدفعك للحزن. هذا الحزن والبكاء والتأثر أين تفريغه؟ اسمع ماذا قال الله جل جلاله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. جميع أنواع البلاء، لما يا ربي؟ لعلهم يتضرعون. ماذا تريد منا؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، بس إيش اللي صار فينا؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أحيانا خلينا نحكي بصراحة يا إخواني، أحيانا يدخل إلينا إبليس، لأن تلبيس إبليس علينا ليس فقط بالمعاصي، بل أحيانا يكون تلبيسه بالطاعات، فيشعرني أن دمعات أريقها عند مقطع أراه أو تأثر داخلي لثوان أو دقائق، هذا من أعلى مقامات العبادة المطلوبة عند رؤية هذه الأحوال، فأشعر في داخلي أني من أعبد الناس لأني بكيت. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. شو يعني يا شيخ تضرعوا؟ ما معنى التضرع؟ قال جل جلاله في كتابه كذلك، الطريق، النور، المبين، الدليل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الدعاء الجماعي مطلوب، أعيد وأكرر، أن نتعلم الدعاء خلف الأئمة مطلوب، لكن الله يحب مع غناه عنك، يحب أن يراك منعزلا منفردا، رأيت مقطعا، سمعت خبرا، تألم قلبك، فتعلمت كيف تتوضأ وتنعزل وتنسحب وتجلس وحدك وتنفرد مع حبيبك وترفع يديك وتبدأ الآن بالتضرع والابتهال، فهذه أيام الابتهال. السؤال لنا جميعا، لكل واحد منا، إن لم نتضرع الآن، إن لم نبتهل الآن، أي أحوال تدفعنا للتضرع؟ أي أحوال تدفعنا للابتهال؟ لذلك الذي يتأمل سير الصالحين من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى زماننا الحالي يرى ويعلم أن أعظم أيام تتعلم فيها التضرع والابتهال هي مثل هذه الأيام. يروي الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أن حبيبه صلى الله عليه وسلم في بدر عندما التحم الجيشان، أول جيش للمؤمنين عدده 313 مقابل جيش المشركين وعدده 1000، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له عريشا، غرف صغير عريش جلس فيها وحده، رداؤه، جبته على كتفيه، يرفع يديه، يقول عمر ساعة، يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ويكثر ويدعو، ويكثر ويدعو، ثم يقول: يا رب، ها هذه قريش جاءت بخيلائها وكبريائها تحارب رسلك وتقاتل أولياءك، اللهم أحنهم الغداة أي الليلة، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. حتى أن أبا بكر يبحث عن حبيبه صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر فيجده في هذه الحالة، وأقصد التضرع لا الدعاء فقط، كلنا ممكن ندعي أخواني، لكن مقصود هذه الخطبة أن أخرج أنا وأنت منها تعلمنا شيئا من التضرع. فأبو بكر من شدة تضرع النبي عليه الصلاة والسلام خاف عليه، قال يا رسول الله، حتى وقع رداءه عن كتفيه، قال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، والله سيعطيك الله ما وعدك، سيعطيك الله، كفاك، خاف عليه، يصير معه شيء من شدة التضرع في الدعاء. أين الذين أجهشوا في البكاء؟ أجفت العبرات أم قسى القلب فلا نجد دمعة ولا عبرة تنزل عندما ندعو؟ ما الذي حل بنا؟ هذا الليث بن سعد إمام الفقه في زمانه، لكن فقهه لم ينقل لنا كما نقل للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. يقول: ذهبت إلى حج بيت الله الحرام، فأردت أن أزور غار حراء الذي جلس فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم يتحنف. ومن ذهب للحج أو العمرة وزار الغار يعلم مكان الغار في الجبل، أسأل الله أن يرزق كل مشتاق لحج بيته وعمرة بيته الحرام. يقول: فكنت أمشي للغار في الجبل فإذا بي أرى رجلا يجلس وحده من بعيد، فاقتربت إليه فوجدت بجانبه سلة فارغة، فاقتربت إليه وهو لا يشعر بي، ثم جلست أستمع إليه فإذا به رافع يديه يقول: يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم ساعة، ثم قال: يا الله يا الله يا الله ساعة، ثم قال: يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم ساعة. هذا اسمه حسن الثناء والتضرع بين يدي الله، ما طلب لسه ما طلب، يثني على الله: ساعة يا رحيم، ساعة يا الله، ساعة يا كريم. ثم قال: اللهم إني جائع فأطعمني، اللهم إني عار فاكسني. قال ثم سكت، فوددت أن أمشي، ثم نظرت إليه فيقسم الليث يقول: والله فإذا بالسلة بجانبه ملئت بعنب ولم يكن في مكة عنب، وعليها كساءين جديدين. فنظرت قلت: الله أكبر، هذا رزق من الله. فاستأذنته فقلت: أجلس آكل معك؟ قال: هذا رزق من الله، تفضل. فيقول: فأكلت معه العنب، فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذقت عنبا طيبا مثله قط في حياتي. لبعيد شوي عن الإيمانيات بقول لك: ها بلشنا الخرافات، بلشنا نبعد عن الحقائق. طبعا يا إخواني، الذي لا يعلم قدرة الله ولا يؤمن بقوة الله يظن أن هذه الأخبار من الأساطير، لكن المؤمن يعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول الأصمعي رحمه الله: كنت في حج بيت الله الحرام فإذا بامرأة عجوز دخلت بيت الله الحرام تبكي، فسئلت فقالت: سرقت أرضي وليس عندي غيرها. قال: ثم اقتربت من الكعبة ورفعت يديها وبدأت تدعو وتثني على الله. فيقول الأصمعي: فرق حالي لحالها، فاقتربت منها أسترق السمع، فإذا بها رفعت يداها وهي تبكي وتتضرع بين يدي مولاها وتقول: يا من ليس معه إله يرجى، ويا من ليس معه خالق يخشى، ويا من ليس عنده بواب ينادى، ويا من ليس عنده صديق يرشى، ولا ويا من ليس عنده وزير يؤتى. اللهم مني وإليك ليس بيني وبينك أحد، رد إلي حقي. ثم أكملت الطواف، وكان ذلك في وقت القيام. فيقول الأصمعي: فوالله ما صلينا الفجر حتى نودي في المسجد الحرام باسمها، ودعاها القاضي ورد إليها أرضها. تبارك الله أحسن الخالقين. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ يروي ابن الجوزي في كتابه تاريخ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم أن عابدا من بني إسرائيل بقي 7 أيام ولياليها بغير طعام وشراب مع زوجته وأولاده، قل الطعام والشراب عندهم. في اليوم 7 قالت له زوجته: كاد الأولاد أن يموتوا من الجوع، أخرج واطلب لنا رزقا. قال: فخرجت فوقفت مع العمال، فصرف الله عني الرزق، فاستؤجر العمال ولم أستأجر. فقلت: أين أرجع؟ إلى زوجة جائعة وأولاد جائعين؟ فقلت: لأعملن اليوم مع ربي. فذهب إلى شاطئ البحر ثم توضأ، وبقي راكعا ساجدا يبكي ويتضرع، ثم عاد إلى البيت. فقالت زوجته والأولاد: أين الطعام؟ أين الشراب؟ فقال: عملت عند أستاذي ووعدني أن يعطيني الأجر. ففي اليوم 2 خرج ووقف مع العمال، فصرف الله عنه الرزق واستؤجر العمال ولم يستأجر. فقال: أين أذهب؟ إلى زوجة وأولاد جائعين؟ لأعملن اليوم عند ربي. فذهب إلى شاطئ البحر ثم تطهر، وبقي راكعا ساجدا يدعو ويتضرع، ثم عاد إلى بيته. فقالت زوجته وهي غضبة: أين الطعام؟ أين الشراب؟ كدنا أن نموت من الجوع. فقال: إن صاحب العمل وعدني أن يجمع لي أجرتي ويعطيني إياها. فذهب من اليوم 3 وهو يدعو ويبكي ويتضرع بين يدي مولاه، فوقف مع العمال فصرف الله عنه الرزق واستؤجر العمال ولم يستأجر. ثم ذهب إلى شاطئ البحر فتطهر، وبقي راكعا ساجدا، ثم تضرع وبكى، ثم قال: أين أذهب؟ 3 أيام ولكن أين أذهب؟ ليس عندي شيء. ثم بدأ يقترب من البيت، وعندما اقترب من داره سمع صوت الزوجة والأولاد يتضاغون ويضحكون ويمرحون، ثم شم رائحة طعام وخبز ودقيق، فطرق الباب فإذا زوجته قد فتحت له الدار وقد حسرت عن يديها، يعني بالعمي شمرت عن يديها، ورآها تعمل، فنظر إليها وهي تضحك، ثم نظرت إليه فقالت: أبشر، لقد جاءنا رسول أستاذك وأخبرنا أن نقرئك السلام، وقال: أقرئوا فلان منا السلام، وقولوا له إنا رأينا عمله، وهذا دقيق وودك ولحم وطعام وشراب، إنا رأينا عمله فأعجبنا، ولو زادنا في العمل لزدناه في الأجرة. الذي يعمل مع الله لا يخيب. تقول لي: ما مقصود هذه الأيام؟ إذا جاوزنا 100 يوم وما عرفنا أن نرفع يدينا ساعة، لا بل دقائق، لا بل دقيقة، دقيقة واحدة. إذا خرجنا من بلاء أهلنا في غزة مع كل النعم، ناهيك عن كل النعم، بنعمة واحدة عرفنا كيف نبتهل ونتضرع بين يدي الله، فقد فزنا والله فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبة في الله، ما السبيل لتحقيق هذه النوعية من الدعاء؟ لابد أن يسبق الدعاء بأعمال مهمة قد نغفل عنها أحياناً، أولا أيها الحبيب، لا بد أن تطيب مطعمك ومأكلك ومشربك، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يبين حالة رجل أشعث أغبر يرفع يديه بالدعاء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ثم يقول صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له. يعني إخواني، قد يتساءل البعض نسأل الله السلامة، لما حرمت البكاء؟ لما حرمت الخشوع والابتهال والتضرع؟ البكاء في الدعاء والتضرع خاصة في الخلوات نعمة من الله، الحرمان منها له أسباب كثيرة، لكن من أسباب حرمان البكاء عدم حل الطعام والشراب الذي يؤكل. يعني عدم سؤالك عن مالك الذي تعمل به، أفيه شبهة؟ فيه حرام؟ فإذا دخل الحرام إلى الجوف نسأل الله السلامة قسى القلب. كيف الطعام الفاسد بيفسد البدن، بيعمل أمراض بالبدن؟ بقول لك الدكتور ما تأكل هاي الأكلة ترفع السكر، وما تأكل هذا الطعام بيعلي الضغط. وكذلك يقول الله ويقول رسول الله لا تأكل الحرام فيقسي القلب ويحجب الدمع ويجفف العين، ناهيك عن عذاب يوم القيامة نسأل الله السلامة. فلا بد من تطيب المطعم والمأكل والمشرب. الأمر الثاني، لا بد أن يكون الداعي واصل، فالموصول موصول فالواصل موصول. ما المقصود بالواصل؟ هو واصل الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى عن الرحم ألا يرضيك عندما تمسكت بالعرش ودعت، قال الله ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. تخيل معي الكلمات، الله يقول للرحم كل من وصلك أنا أصله وكل من قطعك أنا أقطعه. كيف ندعو وعندنا أرحام مقطوعة؟ فلا بد من وصل الرحم حتى يتصل الدعاء فيستجيب رب الأرض والسماء. الأمر الثالث، لا بد من تحري أوقات الإجابة، أولها قبيل الفجر. شوف أي ساعة بقدم الفجر، قريب 5:30، يعني لو نايم الساعة 12 أنت نايم 5:30، أطول ليل في العام، أبعد صلاة فجر وقت أذان فجر هذه الأيام. ما زلنا بعد 100 يوم من دمار على الأمة وأشلاء ودماء، ما استطعنا أن ننصب الأقدام ركعتين، لا أريد أن أقول قيام طويل، ركعتين بالجوف بالسحر بالخلوة، لا تجد أنسا لا تجد لذة في الكون أجمل ولا أكثر لذة ولا أنسا من تلك الركعتين. أسأل الله أن يذيقني وإياكم طعمها. تحري أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، بعد الفجر، بعد الشروق، قبيل المغرب، في هذه الأيام المباركة. أيها الحبيب، نحن في رجب، نحن في أيام الزرع. الذي يتساءل لما لا أشعر بالإيمانيات في رمضان، أقول لك زرعت. رجل لم يزرع ورجل زرع، الذي زرع سيجني الثمار، الذي لم يزرع لن يجني ثمارا. الذي مر عليه رجب نسأل الله السلامة ولم يغير شيئا في حياته، كيف سيجني في رمضان؟ من بدأ الآن وعلى رأس الأعمال الدعاء والابتهال والتضرع، فبإذن الله عندما ترفع الأيادي في رمضان سيشعر بإذن الله بالإيمانيات. وأخيرا أيها الحبة في الله، تقديم الثناء على الله. ولعل ما ذكرنا من أخبار القليلة، الأخبار القليلة التي مررنا عليها والتي هي غيض من فيض وقطرة من بحر من أخبار السلف في الدعاء، عد إليها وارجع إليها، لضيق الوقت ذكرنا شيئا منها، عد إليها واسمع وانظر كيف كان السلف يكثرون الثناء على الله ويقللون الدعاء. إذا دخلت على مسؤول من أهل الدنيا، على رجل من أغنياء الدنيا، تتكلم ساعة معه عنه، أنت يا سيدنا كذا وكذا وكذا وكذا، آخر شيء طلبك بكون بثواني، وأنا بحاجة لكذا وكذا، ساعة عم تثني على المخلوق. منعرف يا أخواني نثني على بعضنا، منعرف نمدح بعضنا، منعرف إذا دخلنا على واحد من أهل الدنيا نتكلم معه، لساننا حلو مع أهل الدنيا، لما لا نتعلم كيف نثني على الله؟ والثناء على الله ليس بحاجة إلى كثير فصاحة، بل قد تتكلم بلهجتك العامية، بلهجتك التي تعرفها، وإن كنت لا تعرف كلمة فصحى فالله تعالى يسمع الأصوات ويعلم الكلمات وتصل إليه الدعوات. عود نفسك الآن الثناء على الله. طيب يا شيخ أنا لا أعرف، أنا إنسان عامي، ماذا أفعل؟ ابحث عن المواطن التي فيها دعاء واجتماع واذهب إليها واجلس مع أهل الدعاء واسمع وتعلم. ومن ذلك ما قام به إخوانكم بإذن الله تعالى، وهذا أقل ما نقدمه لإخواننا، هو أمر الله أولا علينا، ثم جزاهم الله تعالى خيرا إخواننا ذكرونا بذلك، والأصل أن نقوم نحن بذلك، أن تبتهل المساجد الآن في الدعاء، فلا يبقى إمام ولا مصل ولا كبير ولا صغير إلا يدعو الله جل جلاله. لذلك إن شاء الله تعالى الليلة سيكون اجتماع عندنا، اجتماع في هذه المدينة المباركة بأهلها المبادرين المجاهدين في مسجد الشهداء في صيدا عند صلاة العشاء بإذن الله تعالى، ليكون عندنا أمسية الدعاء والتضرع والابتهال بين يدي الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا حليم، يا قوي يا متين، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم في هذه الساعة المباركة التي يقف فيها الأئمة على المنابر يدعون والناس يؤمنون، اللهم إنا نسألك أن تكون ساعة إجابة استجب فيها لنا مع ضعفنا وفقرنا يا رب العالمين. أنزل علينا هداية من عندك تؤهلنا للنصر يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم إن اليهود الغاصبين، اللهم إنهم عثوا في الأرض الفساد، اللهم أكثروا فيها الفساد، أنزل عليهم يا ربنا من عندك صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد، واشفي بذلك صدور قوم مؤمنين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.